دعوتك راجيا محو الخطايا، أجبني يا كريم فذا سؤالي، أتيتك أشتكي عظم الرزايا ومن أغلال هاتيك الفعال، ومن أغلال هاتيك الفعال. Yeah.